أن يأتي بها على وجه الإجلال والحزم، فمحكم عليك أن تأتي بها، وملزم أنت بمجيئك بالعبادة. إن تعجل أثابك الله عز وجل، وإن توكل وتصرف فيها كنت وجد حقا للقاء، فذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن توفاه فيه الاستطاعة. فإن الفوائد كلها عبادة أمر الله بها أمر وجود وحزم، وما يجب على كل انسان ان ياتي بها. فكل رجل يجب ان يصلي، وكل امراه يجب ان تصلي. الفرائض يجب على كل انسان ذكر او انثى ان ياتي بها. والعلم كل عباده امر الشرع بها لا على وجه الانسان والحق، فانت يقول إن أتيت بها كنت مذموما، وإن قصرت فيها لم تعاقب عليها، ولم تكن مستحقا للإقرار على هذا التقصير. كقيام الليل والخميس مثلا، وصمت يوم الاثنين والخميس كنت مذموما، فإن قصرت صيامهما لم تكن مستحقا للإقرار من الله عز وجل. هذا هو أن يعلم الله من كلام رب العباد. من جاء بالفرائض من صيام وصلاة وزكاة لمن كان يتساهل وحج لمن توفرت به الشروط، ثم بعد ذلك الشاب الحكيم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يحسن العبد على نسب عبادته للواجب، يعني يجري قرار الله القران، يجري قرار ذكر الله عز وجل، يجري قرار الصيام، يجري قرار قيام الليل. اذا امتدت انت من هذه النوافل افضل بك هذه النوافل الى الحد لله عز وجل، يحبك الله سبحانه وتعالى. لذلك الامام احمد يخرج كلمات من عن امنا عائشه تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه جرم عليه، لا يطاعها صلى الله عليه وسلم. اذا صلى صلاه جرم عليها، وكانت له اشاره بالليل طلبته عينه بالنعم او رجع صلى بالنهار في عشره ركعه، صلى بالنهار لدي عشره ركعه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلاله على ارتيادك على ارتيادك ايها العبد من النوافل من العبادات التي تجب ذكرها الله عز وجل على الانسان. لكن البعض قد يهتم مثلا بقيام الليل فيكثر من قيام الليل على الانسان وما يفعله. كيف ذلك؟ يصلي ثلثي الليل او نصف الليل او ثلث الليل، ثم بعد ذلك يسقط عليه الكذب والخصوم، ويسقط عليه الشيطان الكاذب الذي يكون بخيله ووجهه فيكذب عليه، فقضي عليه صلاه الفجر تنفلت ثم النوم، فاذا بالشمس قد غربت. ماذا كان يصنع؟ كان يقوم الليل او كان يصوم الليل. الامام مالك يخرج فيه ويوضحه لاسلامه ان عمر رضي الله عنه وارضاه افتقر سليمان بن ابي حكمك وكان من زادات التابعين للعباد، فقضاه عمر في صلاه الفجر. كان بيت سليمان الذي غاب عن صلاة الفجر بجوار سوقه، فلما نزل عمر رضي الله عنهما من سوقه مر ببيت سليمان فوجد عمر، فقال: أين كان سليمان عند صلاة الفجر؟ فقال عمر رضي الله عنه: لئن أجهد ولا تنتجي في جماعة أحب إلي من خلال ليلتي، أحب إلي من خلال ليلتي، لئن صلي الفجر في جماعة أحب إليه من خلال ليلتي بجانبها. إذا كنت مغرورا بالإكثار من النوافل لا يكون ذلك على حساب الفرائض، لا يكون ذلك على حساب الفرائض. أيضا إذا يصلي العبد بليل مثلا يصلي طاقته أو يقرأ القرآن بليل مثلا يقرأ طاقته، فإذا غاب عقل الإنسان أو غفل عقل الإنسان وجدت أنك لا تفقر ما تقرأ، تصلي ولا تدري كيف تصلي، تقرأ القرآن ولا تعرف معنى الكلام الذي تقرأه، أنت مأمور عندئذ أن تنقطع عن هذه العبادة، لا تجاهد نفسك ولا تذكر نفسك على هذا الأمر. أخرج الرسالة في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد حبلا منسوبا بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: زينب أم المؤمنين. زينب تربط حبلا بين ساريتين يعني عمودين من أعمدة المسجد. لماذا؟ قالوا: تصلي بالليل، فإذا بعدت عن فقط بهذين الحبلين. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوهما، حلو هذه الحبال، حلوهما ليصلي أحدكم نشاطا، ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كتب فليعمل، وفي رواية فليقعد. إذا كنت مأمورا من الشرع بالإكثار من النوافل فلا يكون ذلك على حساب الفرائض، ثم لا يناسب ذلك تعبا وجلدا من الإنسان. من أسباب المحبة أيضا أو من أسباب القرب إلى الله عز وجل خاصة لي أن تكون مخلصا لنيتك لله عز وجل، كل عمل تعمله كل ذلك يجب عليك أن تتحرى فيه النية. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عمر قال: إنما الأعمال بالنية. كلمات معايا: إنما الأعمال بالنية. كلمة الأعمال هي جمع لأكثر من عمل، كلمة الأعمال جمع لأكثر من عمل، وكلمة النيات أيضا جمع، إنما الأعمال جمع والنيات أيضا جمع. ما الفائدة من هذا الجمع؟ جمع في الأعمال وجمع في النيات. العلامة ابن حجر يقول: والفائدة من ذلك أن كل عمل يعمله الإنسان يجب عليه أن تكون أو أن يكون له فيه نية يتقرر بهذا العمل إلى الله. كل عمل تعمله في حياتك تنوي به أن تتقرر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أكلت الطعام مثلا، إذا أكلت الطعام تنوي به التقرر على الله سبحانه وتعالى، فتؤجر على أجل هذا الطعام. إذا أتيت زوجتك تنوي بإتيانك لزوجته إحضار نفسك والإحضار زوجك، تؤجر على هذا العمل. وهذا يتحجمون لما قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني حينما يعاشر الرجل زوجته يؤجر على هذه المعاشرة، وفي بضع أحدكم صدقة. يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ أياتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: لا. حرام، يعني وأن هذه المعاشرة وهذه المناكحة وقعت في حرام، أيكفى الإنسان على ذلك؟ قال بلى، قال كذلك هي وضعها في حلال. إن وضعت المصطفى الحلال بهذه النية، بنية إحصان نفسك، بنية إحصان زوجك، تحصل على معاشرة كل زوجك. فإذا نتيجة هذا الكلام إنما الأعمال بالنيات بذات الدالة على أن كل عمل يعمله الإنسان ينوي به طاعة الله عز وجل تؤثر على هذه النية. الغزوة تابوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 30,000 رجل. مشى به صلى الله عليه وسلم في بيداء يعني الصحراء. مشى به صلى الله عليه وسلم في بيداء واسعة شديدة الحرارة يبيه فيها الزكيش والذليل، يهلك فيها القوي والضعيف، في بيداء رهيبة شديدة الحر والقر، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول: كانت أعناقنا أن تنقطع من شدة العطش، حناجرهم الحناجر كانت أن تنقطع من شدة العطش. قال عمر: حتى كان الرجل ينزل على ناقته، يعني على ناقته فيكحرها، يذبح الدابة، حتى كان الرجل ينزل على ناقته فينحرها فيعصر تحتها يعصر ما فيها حتى يستخرج ما فيها من ماء، فيعصر تحتها ويشرب منه. كل ذلك في الإيمان على مدى المعاناة التي عانها الصحابة في هذه الغزوة. قال عمر: وبينما نحن راجعون إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث قول أحمد في السنة الصحيح من حديثات، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة أقوام، خلي بالك، إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم. فتعجب الصحابة: كيف ذلك يا رسول الله؟ وهم بالمدينة وهم جالسون بالمدينة يا رسول الله؟ قال بلى، حدثهم العذر، حدثهم العذر. ما معنى هذا الكلام؟ القرآن الكريم في ألفاظ سورة التوبة وقف حال هؤلاء الفارسون بالمدينة، أو حال هؤلاء الفارسين بالمدينة، وقف حالهم فقال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قرآن كريم يقول حال جماعة من الصحابة لما كان غزوة تابوت، جاء هؤلاء الصحابة الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أتنا زادا ورحيما، دابة نركب على ذلك وبعض التمر وبعض الماء حتى نخرج من هذه الغزوة. لماذا؟ لأن الجهاد كان محبا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الغزوة عسيرة التسجيل حتى أن جيشها سمي جيش العمرة، ما كانت ما وجدت الصحابة دواب ولا طعام ولا نار ولا سلاح، كان المدينة تعطيل بتجهيزها هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد لكم زاد، لا أجد لكم رحيلة. رجع على هؤلاء صحابته والحزن قد قتل قلوبهم والدموع تنهمر من عيونهم. لماذا؟ لأنهم تمنوا الجهاد، فلما تمنوا الجهاد بصدق وإخلاص وعزيمة لا شك فيها، أمضوا أياما في المدينة يعيشون وقد قتلهم الحزن وقد قتلهم الهم. انظر إلى رب العباد كيف يصنع بالمخلصين. يقول صلى الله عليه وسلم إن المدينة رجال لا زلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا هم بمدينة يا رسول الله؟ قال نعم. حببناهم أن يظهروا فحاسوا الأجر بحسن نيتهم بصدق نيتهم بإخلاص نيتهم حصلوا الأجر الكبير العظيم وهم جالسون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإصلاح النيات وإخلاص النيات لله عز وجل أمر ليس بهين بل هو أمر شديد. قد يموت الإنسان ويجال نفسه على إصلاح نيته لله تعالى. النية صعبة الوراء تعليها وتنقلب عليه حتى أن بعض السلف يقول عليت نفسي 30 عاما فما استقامت إلا بعد 30 عاما ويجال نفسه على إخلاص العلم لله عز وجل. ولما عباد الله أن بالإخلاص على ذلك تستطيع أيها المسلم أن تعرف بهذه العلامات هل أنت مصدق في هذا العمل أم دخلك الرأي أم دخلك الياء والعياذ بالله. من هذه العلامات أن يستوي لديك النفس والذم فلا تتأثر بمدح مادح ولا يؤثر فيك قدح الصالح. لماذا؟ لأن هذا العمل تطلب به رضا منك. هذا العمل الذي تعمله عندك أنت تصدق أو زكيت أو صنعت عملا صالحا من الأعمال تطلب بهذا العمل رضا منك. فليس مسجدا من المال تطلب بهذا العمل رضا منك فتصدق بطبقات عظيمة من الناس تطلب بهذا العمل رضا منك. لشك أننا جميعا نطلب رضا الله عز وجل. إذا لا يشغلك قدح الصالح أو مدح المادح. المؤمن لا يتأثر بقدح المصطلحين لا يتأثر بمدح المادحين ولا يؤثر فيه قدح الصالحين لأن النية هي رضا الله عز وجل وحده. رضا الله سبحانه وتعالى إن كنت تبحث عن الله عز وجل لن تنشغل ولن تنتظر مدح الناس. إن كنت تبحث عن الله عز وجل لن يؤثر فيك قدح صالح ولو اجتمعت عليك الأرض عن مجرتها بها ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة ولنا فيه مثل لما جاء صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد بدعوة خالق بها الأرض بمن فيها متى كان جزاؤنا صلى الله عليه وسلم اجتمعت عليه مكان من أبطالها بمن فيها آذوه وأذموه وضربوه وسبوه وصنعوا به ما صنعوا. فلو كان الفتح ولو كان السب تؤثر في نفس أحد لأثر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان السلف يكرهون المدح. مدح رجل عليم من علماء السلف فقال له انت كذا وانت كذا وانت كذا يا عالمنا يا دليلنا يا كذا يا كذا. فغضب العالم غضبا شديدا وقال له لقد تقصدك ولقد تقصد الله والله الذي لا اله الا هو لو تعلم عيني ما اعلم لحسنت الثواب على راسه. العالم يقول لمن مدحاه هكذا والله لو تعلم عيني ما اعلمه انا عن نفسي لحسنت الثواب على راسي. وفي هذا الصدد يكون قحطاني في نوريته والله لو علم قبيح سريرته لا السلام علي من يلقاني ولا اعرضوا عني وبلوا سلطتي ولا بعت بعد سرايتي بهواني لكن صبرت معاجبي ومفاربي لكن هو المدح، لكن هو ان يمدح الانسان انسان في وجهه. وقد جاء في الصحيح اظن عند ابن حبانه ان رجلا مدح رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنك اخيك، ويحك قطعت عنك اخيك. الشاهد في الكلام ان المخرج لا يتاثر بمدح ولا يؤثر به القدر. من علامات الاخوه ايضا ان المخرج ينسى العمل، ينسى العمل الذي قدمه. نجد بعض الناس يقول: انا بنيت المسجد الفلاني، او يبني مستشفى فيكتب علينا قال بانشاء فلان الفلاني، او تم انشاء بنفقات فلان الفلاني. لكن كثير من الناس اذا صنع عمل من الاعمال يقول صنعت كذا وكذا، وفي يوم من الايام نتجنا في كذا وكذا. انت لذلك الغالب في هذا الكلام تضيع هذا العمل الذي قد تركه من سنوات طويله. لم تذكره؟ لم تتكلم به؟ ارفعه من ذاكرتك. انما ينبغي على العبد المؤمن ان يمتثل لقبول العمل، هل هذا العمل قبل منه ام لا؟ فما ينبغي عليك ان تنشغل به: انا بنيت مسجدا، هل هذا العمل قبل مني؟ هل هذا البنيان قبل مني؟ تطبقت بيدي امس في البنيه. لا اقول قد تطبقت وصنعت وعملت، انما ان تقضي هذا المبلغ قبل مني. أرسل الله عز وجل منه، هل كتب لي عليه أجر؟ فما ينبغي عليك أن تكون على يده. ثالثا، من علامات المخلصين التي تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى عمل السر. عمل السر، أما يتراجع أيها النفس ما عمل السر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي وابن حبان وغيرهما بسند حسن وصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ان طبقه السر تدفع غضب الرب، عفوا تطفئ غضب الرب وتدفع عنك من ميتة الذنب. طبقه السر، ان تبغض الطبقات او تخفوها فنعم هي طبقه السر تطفئ غضب الرب وتدفع عنك ميتة الذنب. الطبقة التي تخرج بالسلك. يقول ابن بطال أحد شراح البخاري معتقا على هذا الكلام، يقول: طبقة السلك تضاعف أجرها على طبقة العالمين 70 أجرا. الفرق بين الطبقة بالسلك والطبقة بالعالم 70 ضعفا. 70 ضعفا تفوق طبقة السر على طبقة العلم. فعمل السر وخطيئة السر قد يكون ذلك العمل هو المذكور عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان علي زين العابدين يطوف على سيوط أهل مدينة زيد، يوزع عليهم الدقيقة والخبز ليلا في جرح الليل، ويقول: إن طبقة السر تطفئ غضب الرب، إن طبقة السر تطفئ غضب الرب. يقاس على هذا سائر الأعمال. كل عبد يجب عليك أن يكون لك عمل بينك وبين الله لا يعلمه إلا الله، تجادل به مع الله عز وجل، تجعله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الكثير من السلف أتم حفظ القرآن ولم يعني بذلك أحد. الكثير من السلف حفظ الهداك مهنيا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه أحد. الكثير من السلف أو أحد السلف كان ينام بجوار زوجاته بذلك، فإذا ما نامت ونام الأطفال يسل من جوار زوجته ثم يرفع إلى الصلاة ويصلي الليل نصفه او ثلثه او كلاه الى قبيل طلوع الفجر يذهب الى لا يعرف عن حاله إن الله سبحانه وتعالى يتقربون بهذه الأعمال ويجعلون هذه الأعمال بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون من الله والرسول. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء صحيح يأتي رجال يوم القيامة بأعمال تجزى تماما أمام الصالحات ثلاثة سيرات كالجبال اتلجان من يوم القيامة بأعمال بجبال تهام ثلاثة كثيرة جدا ليجعل الله عز وجل لا أن يكتمها كأن هذه الجبال فيجعل الله عز وجل لا أن يكتمها كأنهم ما قصوا ذلك كأنهم ما صاروا كأنهم ما تصدقوا كأنهم ما حدوا كأنهم ما تتطبوا فيجعل الله عز وجل أداء مشهورا. قال لماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الظاهر الشيخ فلان والحج فلان في الظاهر في المسجد في خمس صلوات في الظاهر بصورة الطرف يتقطع في الظاهر قام إلى بيت الله تعالى الحرام في الظاهر يفعل خير في الظاهر في الظاهر وفي الظاهر يقطع الخير ويقطع الخير ولكنهم كانوا إذا خلوا إلى حال الله انتهكوها كانوا داخلا بمحل ما يأتوها فيدخل الليل فيهتكون الستر بينهم وبين الله تعالى يهتكون الحجرة بينه وبين الله تعالى في نهار يمشي بين الناس بسمت طيب حسن جميل ثم يأتي يصلي يفطر خيرا يذهب الى اليتامى الى الارامل يفطر كثرة لكن الذين كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إن خلوت يوما فلا تقل إني خلوت ولكن كن علي رقيب ولكن كن علي رقيب ورحم الله في السر والعمل واعلم عبد الله رواه خادم علي أن الله عز وجل مطالب عليه ينظر إلى حاله يبصر سميعاً يسمع ما تسمعه يشاهد ما تشاهده. الله عز وجل يطلع على مسجون قلبه يعلم ما في قلبه يعلم ما في صدره. تخشى الله يا عبد الله تخشى الله يا عبد الله واستحي من الله يا عبد الله فإن ظلم الخلوات أشد عند الله عز وجل بنهاية النظام ظلم الخلوات تعصف أعمال ظلم الخلوات لا تصرف لك حسنة ظلم الخلوات تدمر أعمالك الصالحة كانوا إذا خلوا بمحال الله انتهكوا لك انتبهوا لا توصل على هذه وهي انصراف الله تعالى مراقبة العبد لربه من أهم من الأسباب التي تقربك إلى الله تعالى ويلزم من مراقبتك لله أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله يراك أن الله يراك بالليل حينما تصنع ما تصنع اعتقد أن الله يراك اعلم ان الله عز وجل كما انك تخشى ان يفتح اصبح عليك بابك تجري زوجك ووالدك ارمي الله عز وجل بالفضل والمعرفه قد يصاحبك قد يحجب الستر عليك. وقد قال ابن القيم رحمه الله يجب على العبد ان ينظر في ذنبه الى ثلاثه امور. اولا ان يعلم ان الله عز وجل مطلع عليه. ثانيا ان يعلم ان الله عز وجل قد ستر عليه الله عز وجل يراك ثم ستر عليك. ثالثا ان يشكر نعمه الله عز وجل ان حل وفرغ عليه الى ان انتهى من ذنبه وقد كان الله عز وجل قادرا على ارضه. الله عز وجل قادر على ان ياخذك وانت تقيم على ذنبك. وانظر الله عز وجل يراك الله عز وجل يحلم عليك وانت تظهره الله عز وجل يقدم عليك وانت تعطيه. ثم بعد ذلك الله عز وجل يمد في عمرك وكان الله عز وجل قادرا على ان ياخذك وانت على هذه الحال وانت مقيم على ذنبك وانت مقيم على معصيتك. تعلم ان لا يراني ان الله يرانا ان الله مطلع على ما يكون في القلوب. من اسباب قرب العبد الى الله سبحانه وتعالى محاسبه النفس. محاسبه النفس الناس يعيشون في غفله شديده ما حدث معه الان يحدث معه اليوم وما حدث معه اليوم سيحدث معه في غد. العمل ثم الطعام ثم الشراب ثم الجنود ثم النوم هكذا حياة تشعر أنها صارت علامة مستمرة عند الكثير من الناس إلى أن يأتي النوم ثم العصر فيأخذه وهو على هذه الحالة بغفلة شديدة. حسابك لنفسك حسابك لنفسك في كل ليلة يجعلك تستيقظ من غفلتك. تحاسب نفسك. عمر رضي الله عنه يروي عنه انه قال: حسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. حاسب نفسك في الدنيا. حسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتأهبوا للعرض العرض الاكبر. يعني عرض على الله وتأهبوا للعرض الاكبر. فحاسب نفسك في الدنيا في نهايه كل مسائل. وانتهي على نفسك ماذا طلعت من حلال ماذا طلعت من حرام ماذا قدمت لله عز وجل ماذا طلعت من ذنب الله سبحانه وتعالى ما الذي طلعته وهو مخطئ لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن ابي الدنيا باسناده ان رجلا من السلف جلس ويسلم ظهره الى حائط يحسب عمره في الرجال فحسب وحسب وحسب وجد ان عمره قد زاد على 21000 يوم. 21000 يوم عمر يزيد على هذا. فقال يا ويلتى لو ان لي في كل يوم بيت واحد لو ان لي في كل يوم ذنبا واحدا لصارت ذنوبي 21000 ذنبا. لو ان لي في كل يوم ذنبا واحدا لصار عدد ذنوبي 21000 ذنبا. ذلك لو كان في يوم واحد ذنب واحد فما بالك فما بالك اليوم تمتد بعشرات الذنوب عشرات الذنوب عشرات الذنوب في يوم واحد. بأي شيء تقابل ربك بأي شيء تقدم على ربك بصحيفة جميلة باختلافه سبحانه وتعالى ومحاسبه الناس تمر بامور منها انك تفكر في كل عمل عملته في يومك، هذا العمل الذي صرحته في يومك تنظر اليه، هل هذا العمل يرضي الله عز وجل ام لا؟ هل هذا العمل يرضي الله عز وجل ام لا؟ هل هذا العمل شرعه الله عز وجل؟ هل هذا العمل في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ لانك لو احببت عملا لم يقع على الصفات او لم يقع على الكيفيه التي صنعها التي صنعه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم ان هذا العمل مردود عليك غير مقبول منك، تضيفه لك في هباء منثور في اعمال انت غير مردود عليها، فانتبه الى كل عمل تعمله فكر فيه، هل هذا العمل مشروع؟ هل هذا العمل وقع على الصفات التي ارادها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ ام اني اعمل اعمالا لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ ثانيا تحس نفسك على اخلاصك في هذا العمل، هل انا لما صنعت هذا العمل كانت نيتي هذا العمل ان جميع هذا العمل لله؟ كل هذا العمل لله عز وجل؟ ام ان الرياضه دخلت في قلبه؟ ام اني جعلت شريكا لله عز وجل في هذا العمل؟ الله عز وجل كما جاء في الصحيح يقول: ألا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركه شركه، تركه شركه، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، اعلموا أن هذه أسباب تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الإكثار من النوافل وإخلاص النيات ومراقبة الله سبحانه ومراقبة لله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس، أعمال خاصة إلى عباد الله إن حافظنا عليها وأخذنا بها كانت هذه الأعمال من أسباب قربنا لله ومن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارحمنا فيمن رحمت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق.